أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية وهي 30 من سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل فيها أنه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يذكر المؤمنين كيف خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أن الملائكة غيرة منها على توحيد الله سبحانه وأن يعصى الله سبحانه تبارك وتعالى في الأرض. قال ذلك لله سبحانه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ليس غيرة من آدم عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي غار من آدم وحسده كان إبليس. أما الملائكة فخوفها أن يعصى الله سبحانه تبارك وتعالى دفعها أن تقول ذلك على وجه الاستغراب والتعجب: أتجعل فيها ذلك؟ وهم يعلمون قدر علمهم أنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن لشدة خوفهم أن يعصى الله سبحانه هم خلقوا للطاعة، لذلك لا يطيقون المعصية. فلما خافوا أن يعصى الله سبحانه تبارك وتعالى قالوا لله سبحانه على وجه الاستفسار وعلى وجه التعجب أن يعصى الله سبحانه تبارك وتعالى في هذا المكان، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم الله سبحانه وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقهم الله سبحانه وجعل طبيعتهم مشرفة عظيمة، جعلهم أهل طاعة الله سبحانه مع قوتهم ومع عظمتهم، وذكرنا شيئا من الكلام في الملائكة في الحديث السابق، فذكرنا أن أعظم ملائكة الله سبحانه الذي ذكر لنا في كتابه سبحانه وهو جبريل عليه السلام، وهو الذي وصفه الله سبحانه بأنه روح القدس وأنه رسول كريم وأنه ذو قوة عند ذي العرش وأنه مكين وأنه مطاع هناك في السماء مطاع ثم وأنه أمين على وحي الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا قدمناه في الحديث السابق. من جملة ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى ومن أكابر الملائكة ميكائيل، وذكره في القرآن في قراءتنا ميكال، هو ميكال وهو ميكائيل وهو ميكائل كما سيأتي في القراءات في سورة البقرة. فميكائيل الذي جعله الله سبحانه صاحب القطر صاحب المطر، لا تنزل قطرة من المطر إلا يأذن الله سبحانه تبارك وتعالى، وإلا أن يسبب فيها هذا الملك العظيم ميكائيل صاحب المطر، ينزل بقدر الله سبحانه على من يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى، يعلم عدد قطر المطر، قطرات المطر، فين ينزل هذا المطر فين ينزل هذا المطر. فلذلك يقولون هو ميكائيل صاحب المطر صاحب الأغذية صاحب الأرزاق، يعني موكل بذلك، وكله الله سبحانه بذلك. من ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى الملك الذي ينفخ في الصور، وهو إسرافيل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه منذ خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى وهو ممسك بالصور، والصور البوق يبقى هنا يمسك بوقا على فمه، وهو معلق بأمر الله وبإذن الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تطرف عينه يخشى أن يؤمر من الله سبحانه بأن ينفخ حتى لا يسهو حتى لا ينسى ويستحيل ذلك لأن الله خلقه لذلك، فهو معلق بعرش الله سبحانه وتبارك وتعالى بأمر الله متى يأمره أن ينفخ في الصور فيميت الخلائق أجمعين، ثم ينفخ نفخة أخرى فيحيي الله عز وجل العباد للحساب والجمع يوم الدين. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى هذا الملك العظيم في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وسماه لنا النبي صلى الله عليه وسلم إسرافيل في الحديث. كذلك ملك الموت من أعظم ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى، ملك الموت الذي سماه الله عز وجل بذلك وقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وقال حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ملك الموت المسؤول عن ذلك ملك واحد ولكن معه أعوان من ملائكة الله سبحانه، ولذلك مرة يذكر لنا ملك وهو رئيس هؤلاء المسؤول عنهم، وتحت يده ملائكة كثيرون يقومون بتنفيذ أمر الله، إلا ربنا بيقول ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ذلك في الحديث أن ملك الموت يقبض الروح والملائكة لا تدع هذه الروح في يد ملك الموت طرفة عين بل تأخذها منه، هو يقبض الروح والملائكة تأخذ هذه تصعد بها إما إلى عليين وإما إلى سجين والعياذ بالله. فهنا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذلك، ويمكن ذكر لنا في الحديث الطويل في سنة أبي داود مسند أحمد من حديث براء بن عازب كيف يتوفى الله عز وجل الإنسان المؤمن وكيف يتوفى الإنسان الفاجر والكافر وقدمناه قبل ذلك. جاء في بعض الروايات أن اسم ملك الموت عزرائيل، ولكن هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميته بذلك، وإن جاء عن بعض التابعين أنهم ذكروا ذلك ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميته شيء في تسميته. كلمة عزرائيل معناها عبد الله معناها عبد الله، ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميته شيء. كان كثير من العلماء ذكروا ذلك تجوزا فقالوا إنه عزرائيل ملك الموت، لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميته كلمة عزرائيل، لا يصح فيها تسمية، إنما التسمية ملك الموت، إنه ملك الموت. إيه اسمه عند الله؟ الله أعلم باسمه. فهذه التسمية جاءت في كتب الإسرائيليات، في كتب الإسرائيليات جاءت هذه التسمية عزرائيل، لكن لم تأتي لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نقلها من المسلمين نقلها من كتب الإسرائيليات. هذا ملك الموت، ويعني الذي ينظر إلى الموت ويرى كيف يموت إنسان في المشرق وإنسان في المغرب وحوادث تحدث فيها ألف وفيها ألوف من الناس، والذي يقبض هذه الأرواح كلها هذا الملك العظيم ملك الموت، يقبض نفس الإنسان الشريف ويقبض نفس الإنسان الرضيع الإنسان الغني الإنسان الفقير، الكل تقبض أنفسهم، ولكن فرق بين إنسان وإنسان. الإنسان المؤمن تقبض روحه وهو يهنأ اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى روح من الله وريحان إلى رب غير غضبان. النفس الخبيثة اخرجي أيتها النفس الخبيثة، هي كانت في الدنيا خبيثة وخرجت منها خبيثة، فلا تمر على ملأ بين السماء والأرض إلا يقال ما أنتن هذه الروح، روح منتنة، كانت في الدنيا منتنة وفي قبرها منتنة وحين يعرض بها إلى السماء منتنة. سبحان الله، فرق بين إنسان وإنسان. لذلك المؤمن دائما يعمل لهذا اليوم الذي سيرجع فيه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. قل يتوفاكم ملك الموت، لا تشغله الدنيا وأحداثها عن أنه هو سيموت، هو سيموت. مهما يحزن الإنسان على مصائب مما يبتلى به لا ينسى أنه أعظم مصيبة هي مصيبته هو في نفسه أنه هو سيموت، ولذلك ربنا سبحانه يسمي الموت بمصيبة، مصيبة الموت، مصيبة الموت التي تصيب الإنسان ويبتلى بها. فالإنسان يحافظ على نفسه، حافظ عليها يعني إيه؟ هنا المحافظة إنما تدخلش النار، إنما تدخلش النار. فيبذل في الدنيا لله سبحانه ما استطاع أن يبذله، يعمل لله سبحانه ما استطاع أن يعمله، يكثر من إخوانه وأحبابه الذين ينفعونه في قبره وهم يدعون له وهم يصلون عليه، الذين يشفعون له يوم القيامة. فالإنسان يحرص على أن يكون مصاحبا للمؤمنين، أن يكون مع المؤمنين هم يدعونه إلى الخير ويهدونه إليه وينصحونه فيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصحب إلا مؤمنا. فكر الإنسان دائما في الآخرة، حين يأكل، حين يشرب، حين يتسامر، حين يعزم إنسان: تعالى كل عندي وشفطر عندي، ونظرته الإيه؟ النفع الأخروي، النفع الأخروي. يمكن فلان ده يشفع لي يوم القيامة، يمكن فلان ده يقف على قبري يدعو لي، يمكن فلان، يمكن فلان. هنا احرص على أن يكون أصحابك المؤمنين. هنا لا تهتم الإنسان الفاجر، عايز صاحبه ليه هذا الإنسان الفاجر؟ عايز منه منفعة من الدنيا؟ لن ينفعك في الآخرة، بل قد يضرك في دينك ودنياك وأخراك. ابعد عن الفاجر إلا أن تنصحه، تكون معه لتنصح. أما أنه مصاحبك أنك مستظرفه، أنك مستلطفه، أنه ينفعك في الدنيا، لن ينفعك عند الله سبحانه. واحرص على المؤمنين، ما تكونش من النوع اللي يقول لك فلان ده كل قابلني يكلمني في الدين، كل ما يكلمني زهقني، قعدته كده مملة وقعدته. لا تكن كذلك، ولكن الذي ينصحك هذا خير الناس، الذي ينصحه، الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، الذي هو يدلك على عيوبك مرآة لك، هذا الذي ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة. من ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى ملائكة الجنة، ملائكة وذكرهم الله عز وجل في كتابه، قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اصبر في الدنيا، اصبر صبر ساعة، وفي الآخر ترجع إلى الله عز وجل. ويمكن الإنسان يقول: صبر ساعة إيه؟ دون ساعة طويلة وأيام طويلة وسنين، هذا كله يوم القيامة يقول: لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما، إذ يقول أمثلهم فريقة إن لبثتم إلا يوما، إلا يوما. حين يقارن عمره، عاش في الدنيا 50 سنة، ويوم القيامة هذا اليوم وحده بمقدار 50,000 سنة. إذا عاش 50 سنة هذا يوم القيامة 50، يعني قد عمره اللي عاش في الدنيا 1000 مرة، 50,000 سنة. لذلك إذا قال لبسنا يوم أو بعض يوم، لبسنا ساعة لا ولا حتى ساعة، إذا حسبها بهذا الشيء إنه يوم القيامة قد عمرك، لو إن عمرك 50 سنة قد 1000 مرة، يبقى لا شيء، ولا شيء من الساعة يكون هذا العمر. يبقى اصبر على هذه الدنيا حتى ترجع إلى الله وأنت نظيف من الذنوب، ليس عليك من أضغان الدنيا شيء. ملائكة الجنة يدخلون عليهم من كل باب، الجنة واسعة جدا جدا، أبواب الجنة 8، من كل باب تدخل ملائكة لتسلم على المؤمنين. قد شرف المؤمنون ورفعهم الله إذ يجعل الملائكة تدخل إليهم وتسلم عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، بصبركم، صبرتم في الدنيا، صبرتم على طاعة الله، صبرتم عن معصية الله، صبرتم على أقدار الله، صبرتم على مصائب الدنيا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبة. هذه العاقبة للمتقين، الآخرة للمتقين، نعم الآخرة لمن اتقى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ملائكة الجنة، هذه وصف لنا ربنا سبحانه كيف يكلمون المؤمنين وكيف يسلمون عليهم، وذكر لنا ملائكة النار والعياذ بالله، يقول عليها 19 على النار كأنهم رؤساء ملائكة النار. ويقول سبحانه: ونادوا، يعني أهل النار، يا مالك ليقضي علينا ربك. فسمى لنا رئيس خزان النار اسمه مالك، اسمه مالك. فمالك هذا عليه السلام المسؤول عن النار وعن عذاب أهلها، نسأل الله العفو والعافية. أهل النار يستغيثون ويستديرون وينادون على مالك: يا مالك ليقضي علينا ربك، كفاية كده يموتنا، نموت نموت. وربنا يخبرنا أنهم لا يموتون فيها، لا حياة ولا موت، لا حياة كريمة، لا حياة من غير تعب ولا موت يريحهم. فنادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، ما انتوش طالعين، إنكم ماكثون. خزنة النار ويوصفون أو يسمون بالزبانية، الزبانية من الزبن وهو الدفع والإيلام، فكأنهم يزبنون من يدخل يدفعونه وقرونه في العذاب والجحيم والعياذ بالله، هؤلاء الزبانية. وذلك يقول ربنا فليدعو نادية، يدعو سندعو الزبانية، فليدعو هذا الذي يقاوم النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب ربه سبحانه، ويقول أنا لي اسمه لي سمعة وعندي النادي بتاعي، النادي بتاعك هات النادي هنجيب لك زبانية جهنم والعياذ بالله، فليدعو نادية سندعو الزبانية. من ملائكة الله سبحانه الملائكة الموكلون ببني آدم، ببني آدم كم عدد بني آدم، كم عدد بني آدم؟ كل إنسان له ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك يكتب حسناته وملك يكتب سيئاته. الملائكة اللي مع الإنسان أكثر من الناس، أكثر من الناس، هذا صنف من أصناف ملائكة الله سبحانه. يقول عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب راقب معد حاضر للكتابة في الدنيا وللشهادة عليه يوم القيامة. ويقول الله سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يبقى ملكان يكتبان على العبد الحسنات والسيئات، وملائكة معقبات من الله سبحانه وتعالى يعتقبون ويتعقبون كل إنسان. والمصائب كثيرة التي تأتي على الإنسان، ولكن الله عز وجل حين يشاء أن يصاب بالشيء إذا به يصيب، حين يشاء أن لا يصاب الملائكة تصرف وتبعد عن هذا الإنسان. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر، هؤلاء الملائكة من أمر الله يحفظونك وأنت تسير، إنما تبتلش بكذا، تكون ماشي في مكان وتلاقي حدا وقعت من فوق كانت هتقع على دماغك، بس أنت رجعت، إيه اللي رجعك؟ قدر الله سبحانه تبارك وتعالى، لأنك لم ترد بهذا الشيء. إنسان يسير ومغمض عينيه قدامه دير حيقع فيه، فجأة فتح عينه خد باله انتبه ما وقعش فيه. له ملائكة بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فيحفظونه عما لم يقدر له فلا يحدثه، وأما ما قدر له تركه وقدره فابتلي وأصيب بهذا الشيء. هؤلاء من ملائكة الله سبحانه. يقول سبحانه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، حفظة ملائكة تحفظكم وتحفظ عليكم أعمالكم وأقوالكم وأفعالكم. من ملائكة الله ما ذكرناه الكتبة، وقد شرفهم الله سبحانه بأن وصفهم في كتابه وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قد أكرمهم الله سبحانه وشرفهم وجعلهم الكتبة يكتبون الأعمال، يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. يبقى أنت حين تنطق حين تفعل تعلم الملائكة، طب حين تسر في نفسك هذا علم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يعلم الذي تخفيه في نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى من السر، ما أسررته بينك وبين فلان ما أسررته في نفسك بل ما لم تعلمه أنت أصلا، الشيء اللي أنت لسه هتفكر فيه بكرة وبعده والسنة الجاية الله أعلم بما ستقول ما تعمل. يعلم السر وأخفى سبحانه وتبارك وتعالى. من ملائكة الله سبحانه الملائكة الموكلون بأحوال هذا العالم الذي نحن فيه، موكلون زي ما ربنا يذكر لنا في أول سورة الصافات والزاريات والنازعات، أصناف من أصناف الملائكة، والصافات صفا فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرا والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، لنا في النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبقا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات، أنواع من أنواع ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى تصف لعبادة ربها سبحانه، تزجر السحاب والرياح حتى تسير حيث يأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، تتلو ذكر الله على أنبياء الله فتنزل بكتب الله سبحانه تبارك وتعالى وتتلو الذكر، تذرو ما يشاء الله عز وجل من أشياء في الجو وفي السماء، تحمل هذه السحابات فوق هذه الرياح بأمر الله سبحانه، تقسم الأرزاق التي قسمها الله سبحانه تبارك وتعالى. الأفعال، تنزع أرواح الكفار بشدة، تنشط أرواح المسلمين برقة، ملائكة موكلة بأشياء جعلها الله سبحانه وتبارك وتعالى متسابقة لأمر الله. قال والسابحات سبحا تسبح في الفضاء، فالسابقات إلى أمر الله سبقة، يأمر بالأمر تنفذ الملائكة كما يأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ملائكة كثيرين الله سبحانه وتبارك وتعالى يذكر أنواعا ويذكر أصنافا في كتابه من ملائكة الله من هم رسل الله سبحانه إلى أهل الأرض. فمنهم ما قال الله سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فجعلهم رسلا إلى أهل الأرض إلى من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى من أنبيائه، وأخبر أنه يصطفي من الملائكة رسلا كما اصطفى من البشر رسلا كذلك من ملائكته سبحانه وتبارك وتعالى. قربهم الله سبحانه وجعلهم عنده، عنده نحن في الأرض هذه الدنيا، ثم الدنيا اللهدنية لأنها وضيعة لأنها تحت منحطة، ولكن هم فوق، علاهم الله سبحانه. فقال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقال عنهم عباد مكرمون، وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يتعبون من كثرة التسبيح. الإنسان يتعب لو جلس يقرأ القرآن قرأ جزء جزئين، وإن كان يستحلي الإنسان أنه يقرأ في النهاية يتعب، فيترك الملائكة لا تفتر ولا تسأم ولا تتعب ولا تترك ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وصف الله عز وجل طاعتهم بما ذكر هنا، يقول قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ويقولون لربهم وإنا لنحن الصافون، نقف نصف صفوفنا طاعة لله مصلين لله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال سبحانه عن الملائكة حين أمرهم بسجود آدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الملائكة إنما كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أما الملائكة فكلهم سجدوا لله وأطاعوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. أخبر عن طاعتهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقون ربهم، أدب الملائكة العظيم مع الله سبحانه، ينتظرون يسمعون الأمر من الله لا يسبقون ربهم أن يقترحوا وأن يريدوا كذا قبل ما يأمرون، لا لا لا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء الملائكة الذين هذه صفاتهم العظيمة الكريمة كيف قوتهم؟ كيف الملائكة ضعاف؟ الملائكة أقوى ما يكون، أقوى ما يكون، ولذلك ربنا سبحانه يذكر منهم حملت العرش ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حين تتكلم عن عرش الله سبحانه قد إيه هذا العرش؟ كيف يكون هذا العرش الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى؟ هذا شيء عظيم جدا جدا، فلما يحمل العرش ثمانية إيه قوة هؤلاء الثمانية؟ وإن كان الله سبحانه مستغن عن العرش وعن كل شيء سبحانه، ولكن يظهر علامات قوته وجلاله وجماله سبحانه تبارك وتعالى فيما يخلقه. الكرسي، كرسي الله سبحانه، يقول وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. السماوات والأرض لا يؤود الله، لا يتعبه، لا يكرسه، لا يهمه سبحانه تبارك وتعالى ذلك، ليس أمرا عسيرا بل هو أمر سهل جدا جدا حفظ السماوات والأرض، الشيء الذي لا نتخيله نحن، كيف تحفظ هذه السماوات وهذه الأرض وكل شيء يلف وبيدور في هذا الكون كيف يحفظ؟ إنها قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى. فملائكة الله سبحانه حين يخبرنا عن كرسيه بهذا الشيء، وسع كرسيه السماوات، وإذا الكرسي الله أعظم من السماوات والأرض، وده في حديث أن الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين، نؤمن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا دخل العقل في ذلك، إنه كيف لا، ما فيش محل للكيف، نؤمن بذلك. الكرسي العرش أعظم بكثير من الكرسي، حين يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات والأرض جنب كرسي الله عز وجل كحلقة في فلاة، لو أنك حاولت تعقد مقارنة بين حلقة صغيرة ترميها في صحراء وبعدين حد يقول له حطي نسبة بين هذه الحلقة وبين هذه الصحراء، نسبة ايه؟ اقول واحد في المليون، واحد في التريليون، واحد في ما اعرفش عدد، ان اقول نسبة هذا. كذلك السماوات والارض جنب كرسي الله عز وجل، الكرسي جنب العرش كذلك كحلقة في فلا، يبقى لا تتخيل كيف يكون هذا الكرسي ولا جلها. فحين يقول أن ملائكة تحمل عرش الله 8 ملائكة، قد إيه حيكون هؤلاء الملائكة 8؟ ده شيء لا يتخيل أبدا. فيرينا قوة الملائكة اللي بهذه العظمة تعبد الله وتسجد الله، وأنت أيها الحقير تتعارض مع ربك. إنسان يتبدح على الله حين يقول أسجد لا مش هسجد، حين يرى الجنازة يقول له اتعظ لا مش متعظ، حين يقف ويضحك ملء فيه وهو لا يدري ما الذي يخبيه له القدر. من هنا احذر، هؤلاء الملائكة عرفت قدر ربها، أما الإنسان وما قدر الله حق قدره، ما عرفش الإنسان قدر الله سبحانه، لذلك ضحك ولذلك تبجح ولذلك استكبر على الله سبحانه أن يطيع الله وأن يسجد لله. ولما يقول له تعالى صلى لك مش فاضي لله سبحانه أنه يسجد لله، هذا الذي لم يخرج منه في الدنيا سيخرج في نار جهنم والعياذ بالله إن لم يتوب إلى الله سبحانه. هؤلاء بعض من ملائكة الله سبحانه ولهم أوصف كثيرة نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.